بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نواصل اللقاء مع فقه الوكالة من كتاب مختصر الإمام القدوري، ونبدأ بالقول بأن عقد الوكالة عقد جائز، بمعنى ليس لازم فلكل أن يفسخ العقد، مع تفصيل يأتي في بعض الفروع إن شاء الله. فيقول صاحب المختصر: وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة بمقتضى كونه عقدا جائزا غير لازم، فيعزله بإرادته المنفردة. فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم. كلام معقول جدا، إنه له أن يعزله، وما لم يعلم الوكيل بالعزل فتصرفه بمقتضى الوكالة تصرف جائز ولازم للموكل حتى يبلغ الوكيل العزل. فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم. ثم انتقل إلى مبطلات الوكالة فقال: وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا. فالموت يبطل الوكالة، وكذلك طبعا موت الوكيل هيبطل الوكالة بلا شك، لكن موت الموكل يبطلها أيضا أو لا، أو تنتقل للورثة؟ لا، ده هذا نظر الموكل في الوكيل، فلا يلزم الورثة تبطل الوكالة بموت الموكل. وكذلك خروجه عن أهلية التصرف بجنونه جنونا مطبقا متصلا، وكذلك تبطل بلحاقه بدار الحرب مرتدا، لأن هذا في حكم الموت، فهو موت حكمي. ثم قال: وإذا وكل المكاتب، وإذا وكل المكاتب، وكل المكاتب ثم عجز، المكاتب الايه؟ المكاتب هو الذي وكل المكاتب، لأن المكاتب قبل أن يكاتب كان قنا، يعني مملوكا ليس فيه شائبة حرية، قن. فلما كاتبه سيده صارت له بعض الحقوق، فله أن يوكل. فإذا عجز، إذا وكل المكاتب ثم عجز، أو المأذون، يعني أو وكل المأذون فحجر عليه. المأذون له في التجارة، سواء العبد المأذون أو الصبي المأذون، وكل وبعد ذلك حجر عليه. أو وكل الشريكان وكيلا واحدا فافترقا، فهذه الوجوه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم، لأن الموكل لم يعد أهلا والوكيل نائب عن الموكل، فتبطل الوكالة بخروجه عن أهلية التوكيل. علم الوكيل أو لم يعلم. قال: وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت وكالته، وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما، إلا أن يعود مسلما، اللي هو الوكيل. ثم قال: ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف فيما وكل به، فيما وكل به، ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف، اللي هو الموكل، فيما وكل به بطلت الوكالة. وكلته ببيع سيارتي، ثم أنا بعت السيارة، أنا قمت ببيعها، بطلت الوكالة طبعا، لم يعد المحل. ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف، اللي هو الموكل، فيما وكل به بطلت الوكالة. قال مسألة أخرى. تفضل. إذا وكله بطلاق زوجته ثم طلقها هو بنفسه طلقة واحدة، ثم جاء وكيل طلقها، إذا هل يقع طلاق وكيل ولا؟ هو وكله بتطليقها طلقة واحدة، فالزوج والله يعني هذا السؤال يمكن أن يأتي على وفق وقياس هذه المسألة، أنه تصرف فيما وكل به فتبطل الوكالة، تبطل الوكالة وليس فيها ضرر على الموكل بشيء، إن أراد أن يضيف أخرى والوكيل بالبيع، والوكيل بالبيع هذه ولا لا؟ نعم. والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه. الحيطة للموكل، لأنه لما وكله بالبيع والشراء فيأتي يبيع من أصوله أو فروعه أو ممن بينه وبينهم وثائق صلات، فربما تحدث المجاملة فيبيعهم مال الموكل برخص، أو يشتري منهم مالهم بغال، فيكون في ذلك إضرارا بالموكل، فمنع الفقه الإسلامي ذلك احتياطا لجانب الموكل. هذا معنى قوله: والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه. إذا كان وكيل بالبيع لا يبيع لهم، أو بالشراء لا يشتري منهم، مع أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة، يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه، لأنه كأنه بيتصرف مع نفسه. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله. إذا قال له: بع سلعتي هذه، ولم يقل له بكذا، فهو وكيل، يجوز له أن يبيع هذه السلعة بالقليل وبالكثير. معنى هذا يجوز يعني هذا التصرف لازم للموكل، لا يقول له أنت بعته بعشرة وهو يساوي عشرين، ليس من حقه أن يفعل ذلك ولا أن يضمنه، حتى لو باعه برخص لأنك أنت ارتضيته، لأنك أنت ارتضيته وارتضيت عقله ونظره، فهو باعه بكذا، فيلزمك هذا التصرف. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد هذا التصرف يلزم الوكيل إذا كان فيه غبن يسير يتغابن الناس في مثله، يعني السلعة بالثمن الذي باع به تدخل تحت تقويم المقومين، هو باعها بمئة، وتقويم المقومين منهم من يقول بتسعين ومنهم من يقول بمئة ومنهم من يقول بمئة وعشرين، يبقى إذا الغبن يسير يدخل تحت تقويم المقومين. هذا معنى قوله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله، وإنما يجوز بيعه بنقصان يتغابن الناس في مثله، يعني يدخل تحت تقويم المقومين. قال والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها. فلماذا التفريق هذا بين الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء؟ فكأن الوكيل بالشراء أمامه السلع موجودة، يستطيع أنه يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، أماكن متعددة. لكن الوكيل بالبيع قد لا يجد المشتري، قد لا يجد المشتري الذي يريد أن يشتري مسكن، يذهب إلى أي مكتب يريد مساكن كثيرة، لكن الذي يريد أن يبيع يقول له اعطيني فرصة لما نجد المشتري، لما نجد المشتري. فعلشان كده الإمام أبو حنيفة قال الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير، فربما الموكل كان محتاجا إلى الثمن وكان زاهدا في السلعة، فيبقى يريد أن يصرف السلعة بأي ثمن. لكن الوكيل بالشراء السلع الأصل أن السلع موجودة، فيشتري بما يتغابن الناس في مثله. لأجل هذا فرق الإمام أبو حنيفة. لذلك هو مع الصاحبين في قضية الوكيل بالشراء، قال والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله، والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. واضح؟ ثم قال وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطل. إذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع إلى المشتري فضمانه باطل، يعني لا يلزم به، ضمانه لا يلزم به. العقد صحيح والثمن على المشتري فضمانه باطل. وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة، وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف، يعني على إجازته، فإن اشترى باقيه لزم الموكل لأنه نفذ كلامه واشترى عبدا. وإذا وكل اللي هو هذا معنى قوله فإن اشترى باقيه، يعني قبل أن يرد الموكل ويفسخ لزم الموكل. وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه 10 أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه 20. كل واحد نظر هذا نظر إلى أن الموكل فيه 10 أرطال، يبقى يلزم الموكل 10 أرطال فقط. هو اشترى 20 بدرهم، يبقى 10 بنصف إيه؟ بنصف درهم لعند الصاحبين. عند الإمام قال خلاص يلزمه الإيه؟ 20 بإيه؟ ده العكس الظاهر. فاشترى 20 رطلا بدرهم من لحم، طبعا القيود كلها عاملة، من لحم يباع مثله 10 بدرهم، لزم الموكل منه 10 أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة. لزم الموكل منه 10 أرطال كما قال، ووكله بشراء 10 لكن قال له بدرهم، فاشتراها بنصف درهم، يبقى يلزمه 10 فقط بنصف درهم، لأن تصرف الموكل يكون لمصلحة تصرف الوكيل يكون لمصلحة الموكل. بعض الناس يسأل ويقول وكلني صاحبي بشراء موبايل، والموبايل ده ثمنه 4000، لكن لأني زبون عند الراجل فأعطاهولي، لأن اشتريت منه أكثر من قطعة، فأعطاهولي 3.5 فقط، فهل يحل لي 500 جنيه؟ هل تحل؟ هو قال لي يعني هذه يعني أنا أبيعه 4 بس لك أنت عشان تزبننا يبقى 3.5، وفلان صاحبنا الثالث اشتراه منه بالأمس 4، فهل تحل لي؟ الجواب لا، لا تحل. هو وكيل، تصرف الوكيل لمصلحة الموكل، والوكالة تجوز بأجر، فاشترط لنفسك أجرا إن شئت. الوكالة ممكن تصح بأجر وبدون أجر، فمن شاء أن يأخذ شيء يتفق على إنها وكالة بأجر، أما هكذا دون علم الموكل لا يجوز. أيضا سؤال جاءني بالأمس بالتليفون، تقول إنها وكلت في شراء كذا فاشترت أشياء أخرى لنفسها، فلما تعدى المبلغ حدا معين فصنعوا لها خصما، فتقول أنا أستفيد بهذا الخصم. ففكرت وقلت العدل أن هذا الخصم يوزع بالنسبة، بنسبة الأموال، اشتريتي لوكيلك بكام ولنفسك بكام، والخصم جاء على الجميع، فلا وكيلك لوحده كان هيستفيد بالخصم ولا أنت وحدك كنت هتستفيد بالخصم، فيمكن أن يوزع بالنسبة. وإذا وكله بشراء شيء، وإذا وكله بشراء شيء، بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه. ما يقولوش ده في شقة كويسة في المكان الفلاني، فروح خلصها لي، يوم يروح يطمع فيها ويخلصها لنفسه هو، زي في فلانة زوجها لي راح صفها لي يوم يروح يطمع النفس، ولما رضوا بيها بالكاد يعني. وإذا وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه، وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل. ووكله بشراء عبايد فمطلق فراح اشترى موبايل، هذا الموبايل يكون للوكيل إلا إذا نواه للإيه؟ إلا إذا نواه للموكل، مش ليس بمجرد أن يشتري موبايل كل الموكل، لأن هذا من الذي مما يحتمل أن يكون لنفسه أو لموكل آخر أو لنفس الموكل، يحتمل ولا لا؟ فلا بد النية هي التي تميز. لم يعين له فوق. إذا لم يعين. إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل، فتكون هذه قرينة أنه اشتراه للإيه؟ للموكل. والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله. الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض، ويرى الإمام زفر غير ذلك، إن الوكيل بالخصومة ليس وكيل بالقبض، وهما بنوا مذهبهم على العرف أنه جرى العرف بأن الوكيل في الخصومة والوكيل في القبض. المحاكم عندنا تجري على قول زفر إن الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض، فبمعنى إيه؟ لو ان مثلا في واحد رفع قضيه لان وليه مات في حادث سياره، فوكل محامي علشان يرفع له قضيه، وسواء على شركه التامين او على شخص طبيعي، انه بياتي بتعويض، فحكم له بالتعويض، حكم له بالايه؟ الشخص بالتعويض، حكم للمين؟ للوكيل بالخصومة، حكم للشخص الذي قتل بانه يعوض. التعويض ده حق مين؟ حق الاولياء. اللي في الخصومة مين؟ وكيل. وكيل هذا لا يسلم، لا يقبض التعويض. المحامي لا يقبض التعويض، وانما هو وكيل في الخصومة فقط إلى أن يتم الحكم. تم الحكم، طيب يجي يقبض، يقول له لا، هات الايه؟ هات الولي المستحق، هو الايه؟ هو اللي يقبض، هو اللي يقبض. كلام منطقي. فكلام الإمام زفر أيضا كلام منطقي، لأنه ممكن يكون أمين في الخصومة ليس أمينا على المال. ليس أمين على الناس. لو جعل إن هو من حقها أن يقبض، ربما يقبض ولا يعلم الموكل الأولياء بالحكم أصلا، الأولياء لا يعلم بالحكم أصلا. لذلك ينتشر في أوساط المحامين إن بعض الناس يحتال وربما يرفع قضايا باسم ناس وهم لا يعلمون عنها شيء. والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة. الوكيل بقبض الدين هو وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة، يعني يخاصم ويدعي ويأتي بالبراهين والأدلة وما إلى ذلك. ثم قال: وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره، ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد، إلا أنه يخرج من الخصومة. بإقراره هذا يخرج من الايه؟ من الخصومة، يعني تنفسخ وكالته، وكله بالخصومة، فيجوز إقراره على موكله وتنقطع الايه؟ الوكالة. وقال أبو يوسف يجوز إقراره عليه عند غير القاضي، يعني عند القاضي وعند غير القاضي. ثم قال ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه. ومن ادعى أنه وكيل فلان الغائب في قبض دينه منك يا فلان، ففلان الغريم المدين صدق المدعي أنه وكيل عن الدائن الغائب فلان، فحينئذ يؤمر بتسليم الدين إليه، لأن هذا صدقه في أن الحق لفلان وهذا وكيله، وانت صدقته لماذا لا تعطيه الله؟ قد يكون هذه الدعوة دعوة أنه وكيل فلان الغائب صحيحة وقد تكون كاذبة، فإن كانت صحيحة خلاص بري، وإن اتضح أنه ليس وكيلا عن فلان الغائب فالمدين ضامن للدين الذي للموكل، لأنه هو الذي صدقه بدون أن يعلمه الغريم الدائن، بدون أن يعلمه الدائن. فإن حضر الغائب فصدقه، وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا. يبقى فإن حضر الغائب فصدقه يعني فبها ونعمة، وإلا بأن لم يصدقه دفع إليه الغريم الدين ثانيا. تحقيق للعدالة ولا لا؟ تحقيق للعدالة في الاثنين، ادفع له انت مصدقه، ما تدفعلوش ليه؟ ما دام مصدق ان انت مدين لفلان وان ده وكيل فلان بقبض الدين، اذا اقضيه. فاذا جاء الغائب وصدق فبها، والا امر المدين بدفع الدين اليه ثانيا طبعا، وهيرجع على الوكيل الغش هذا، هيرجع عليه، لكن احنا بنتكلم بس في الجزئيه دي. يؤمر بدفع الدين مره ثانيه ولا لا؟ ولا نحوله نقول له روح خده من فلان، طب وقف ماله بفلان ولم يوكله. ورجع به على الوكيل ان كان باقيا في يده، ان كان ورجع به على الوكيل ان كان باقيا في يده. طب وان لم يكن باقيا في يده ضمنه بمثله او بقيمته، لانه كالغاصب يعني، لانه في يده يد ضمان على ما تسلم، يده على ما تسلم هذا يد ضمان. ورجع به على الوكيل ان كان باقيا في يده، وان قال اني وكيل بقبض الوديعه فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه. لو قال إني وكيل عن الغائب فلان بقبض الوديعة اللي عندك يا فلان، فصدقه المودع الذي عنده لم يؤمر بالتسليم إليه. لماذا؟ في الشرح يقول لأنه أقر له بمال الغير، لأنه أقر له بمال غير بخلاف الدين. أقر له بمال الغير بخلاف الدين. بخلاف الدين. إيه الفرق بين الاثنين؟ الشيخ صاحب الجوهرة معانا النهاردة، اللي معاه الجوهرة النيرة. طيب فكروا كده معايا كده، لأنه أقر له بمال الغير، أقر له تصدق. لكن الأول إن هو بيقول له أنا وكيل بالقبض، بقبض مال الغير، أنا وكيل بقبض مال الغير. بس فيها شبه، بيها قبض الوديعة فيها شبه بالمسألة الأولانية. ذكرت في الجوهرة الجوهرة النيرة ذكر هذه المسألة. اقرأ. قال وإن قال إني وكيل الغائب بقبض الوديعة وصدقه المودع ثم لم يمر بالتسليم إليه لأنه أقر له بمال الغيب بخلاف الدين، لأن الدين محله الذمة، وإقراره بوفي ذمته ينزل منزلة ما في ملكه. أما الوديعة فهي عين مال الغيب، والإقرار في ملك الغير لا ينفذ. الإقرار بملك الغير لا ينفذ، وإنما لأن لما قال له أنا وكيل فلان بقبض دينه، الدين ده في الذمة لا يتعين غير معين بالتعيين، إنما الوديعة إقرار له بمال الغير، بمال الغير، فلا يؤمر بتسليمه، وإنما يؤمر بتسليم الإيه؟ بتسليم الدين. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.